ونفتتح الفصل 24 لان ده فصل طويل ناخد منه جزء بسيط ان شاء الله عشان الخميس القادم ننتهي منه. الفصل 24 فصل في عصمة الله تعالى له صلى الله عليه وسلم من الناس وكفايته من اذاه وكفايته من اذاه. فصل في عصمة الله تعالى يعني حفظ الله ووقايته وحمايته لنبيه صلى الله عليه وسلم من الناس ووقاية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد إزايته وكفايته من آذاه. قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله على كل شيء قدير. الله يعصمك من الناس، هذه الآية فيها إشكال، إشكال من حيث المعنى وإشكال من حيث وقت نزولها. هل نزلت في مكة؟ لأنها موجودة في سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية، ووردت أخبار أنها نزلت في مكة، فهل نزلت منفردة في مكة دون سائر السورة ثم نزلت بعد ذلك مع بقية السورة مرة أخرى في المدينة، أم نزلت كلها في المدينة والأخبار التي وردت على نزولها في مكة أخبار ضعيفة؟ ربما الإشكال من حيث النزول ده مش مشكل كتير، لكن المشكل هو من حيث المعنى. والله يعصمك من الناس، يعني ربنا يكفيه ويحميه ويقيه من الناس. يسأل سائل تقول أن الله قال في القرآن والله يعصمك من الناس، فلما سحر النبي ولما أوذي النبي في الطائف وضرب حتى سال الدم من قدميه الشريفتين؟ أين عصمته من الناس حينما وضعوا سقط الشاه على كتفيه وهو يصلي أمام الكفار في مكة؟ أين عصمته من الناس وقد كسرت رباعيته وشقت وجنته الشريفة ودخلت حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ فكيف نجمع بين عصمة الله من الناس وبين هذه الآيات وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مستضعفا مهاجرا إلى المدينة وحاربه الكفار وآذوه، وكان يقول رحم الله موسى بن عمران لقد أوذي أكثر مما أوذي، دليل أنه أوذي. الله، في إشكال، في إشكال هنا. فمنين والله يعصمك من الناس ومنين الحاجات دي كلها؟ ده أنت يا عم الشيخ لسه بتقولي أن الرسول سحر، ولسه من كم خميس لسه بتقول أنه هو أوذي. نعم، ما انا بقول هي دي الاشكال، عايزين نحل الاشكال. انا بقوله لك ليه؟ لان انت ممكن بعد ما تسمع الآية والله يعصمك من الناس واقعد اقول لك معانيها الحلوة الجميلة تروح البيت تقول الله ده الدكتور لسه كان بيقول من قبل ما يقول لنا الآية دي بربع ساعة ده سحره يهودي. طب منين قعد هو يدندن لنا العالم دي اونطاجية؟ يجي لك الشيطان بقى يقول لك ده الحكاية فيها أونطة. طب منين دي ومنين دي؟ فلازم تفهم، لأن فهم حال النبي ومواقع آيات القرآن ده شيء هام جدا علشان لا تستشعر إن في تناقض، يبقى في وفاق. الآية تقول والله يعصمك من الناس، يقصد العصمة أي يعصمك من إزاية الناس التي تحول بينك وبين نشر الدعوة، أو تحول بينك وبين استمرارك في الحياة فيقتلوك قبل أن تكمل دعوتك. يبقى العصمة هنا عصمة محدودة، حيث أنه يعصمه العصمة التي بها يستطيع أن يبلغ الدعوة وألا يقتل كفاحا أو سفاحا أو ظاهرا، يدخل عليه واحد كده ويروح ضربه. لا، ربنا عصمه من الاثنين دول، عصمه من الناس أن يمنعوه من أنه يبلغ دعوة الله، ولكن لم يعصمه من مطلق الإزاية. ليه لم يعصمه من مطلق الإزاية حتى تتحقق الأسوة به؟ لأن المسلمون والمؤمنون به سوف يلقون أذى كثيرا في حياتهم في حال حياة النبي وبعد انتقاله إلى أن تقوم الساعة. المسلمين هيجدوا أذى كثير في حياتهم، هيمرضوا ويتعبوا ويقاتلوا ويجاهدوا ويجدوا عنت شديد من الكفار، وعند شديد في الحياة، فلو كان النبي معصوم من مثل هذه الأشياء كيف نتأسى به؟ يبقى هو عايش كده بقى في, في, في السعادة كلها والجمال كله، لا يمرض قط ولا يحدث له أي شيء، ويخرج المعركة يرجع الصحابة كلهم مجروحين وهو سليم معاف. فين بقى؟ فين بقى الأسوة؟ فأراد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أسوة في تلقي الإزاية من الناس، ولكن جعل إزاية الناس لنبينا صلى الله عليه وسلم الإزاية التي ترفع قدره وتحقق الأسوة ولا تمنع الدعوة. شفت الجمال؟ يبقى هي دي المعنى. والله يعصمك من الناس، أن يمنع الناس أن يؤذوك أذية تودي بحياتك أو تمنعك من إبلاغ الدعوة بهذا القيد. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أوذي في أحد وكسرت رباعيته وسال دمه الشريف صلى الله عليه وسلم، ده كان حافز للصحابة أنه يزدادوا حنقا على الكفار ويزدادوا حماسا في القتال حبا في النبي، وعلشان كمان يطيب خاطر الصحابة الذين عادوا مجروحين، فهو جرح كما جرح وناله كما نالهم من الألم، وكما فقدوا أحبابهم فقد فقد حبيبه اللي هو سيدنا حمزة في هذه المعركة، حتى يعيش كما عاش الناس ويعاني مما عانت منه الناس، فترتفع درجته فوق رفعة فوق رفعة لمعاناته صلى الله عليه وسلم وإذيته من الناس، وفي نفس الوقت يحول بينه وبين الإزاية التي تمنع من وصول الدعوة. فلما سحر صلى الله عليه وسلم لم يتأثر عقله الشريف ولم يتأثر موقع الوحي منه، فكان يبلغ وينزل عليه القرآن وهو في حال سحره، وكان ينزل عليه القرآن وهو في حال حربه مع المقاتلين، وكان ينزل عليه القرآن وكانت عنده الحمى. فلا تمنع هذه الأشياء أبدا عن تبليغ الدعوة. والرسول أيضا سمته اليهودية في الزراع، فالله سبحانه وتعالى أوقف سم الزراع في أن يعمل في أحشاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتم دعوته، ثم أطلق السم بعد تمام الدعوة حتى يكون مقتل النبي بسبب السم فينال شرف الشهادة. ودي معجزة، سم يقتل في الحال، ربك سبحانه وتعالى يوقفه في جسد النبي لا يعمل فيه شيء حتى يطلقه الله سبحانه وتعالى وقتما يأتي أجل النبي صلى الله عليه وسلم فيموت بسببه فينال الشهادة. ويبوء اليهود بأنهم قتلت الأنبياء، مش ربك بيقول ويقتلون الأنبياء بغير حق؟ فيبقوا قتلوا نبينا كمان، فاحنا بيننا وبينهم طار كبير مش هينتهي إلا بأننا نقتلهم كلهم، لأن دول قتلوا نبينا بغض النظر بقى عن الحاجات اللي عملوها في المسلمين، كفاية انهم قتلوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودم النبي صلى الله عليه وسلم لا يجف حتى نريك دماء كل يهودي على وجه الارض لانهم قتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم. فالطار قديم، لا تقول لي بقى ما إنا مستديرة ولا كان بديفيد ولا كلام من ده، مش هيحلوا، دي حلول كده مؤقتة زي ما يبقى عندك صداع تاخد اسبرين بس لحد ما تقيم دماغك وبعدين تفكر هتعمل ايه وبعدين لحد ما تقوم الملحمة. فاحنا شغالين بالاسبرين والنوفالجين لحد ما ربك سبحانه وتعالى يقوم الملحمة ونخلص منهم ان شاء الله عن قريب. فيبقى كلمة والله يعصمك من الناس لازم تفهمها، اي يمنع عنك الإزاية التي تحول بينك وبين ابلاغ الناس دعوة الله، او التي تحول بينك وبين ان يستمر عمرك في الارض كما قدر الله لك. ودي بقى المعنى الحقيقي، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمت الرسالة خير الرسول، خير في اجله كما خير في رزقه، خير في اجله وخير في رزقه صلى الله عليه وسلم، ولم يخير احد من بني ادم ولا سيدنا ادم نفسه، يبقى خير في الرزق. فاختار صلى الله عليه وسلم ان يكون كعامة الناس حتى تتحقق الاسوة. والا الفقير تيجي تقول له يا ابني اصبر شوية، يقول لك اصبر فين اسوتي، يقول له شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك ده كان بيحط ايده على الحجر يبقى ذهب، هو شاف الفقر اللي انا شفته؟ نقول له لا يا عم، ده ربط الحجر على بطنه وانت ما ربطتش الحجر على بطنه، ده كان يدخل بيوته التسع يدور على طعام ما يلاقيش ينوي الصيام، يعني انت بالنسبة له اكثر منه مالا. يعني انت لما بتخش بيتك يا افقر المسلمين مش هتلاقي كسرة خبز؟ هتلاقي برضو كسرة خبز. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احيان كثيرة يدخل بيوت التسعة ما يلاقيش كسرة خبز. انت هتلاقي كسرة خبز من دقيق القمح. رسول الله كان يجد كسرة خبز من دقيق الشعير. انت دي القمح دي زيرو، مفيش احلى من كده بقى ومتنق. انما دي الشعير كانوا بيطحنوه بالطحونة مش بالمكنة، وبعدين يعملوه كده وينفخوا، اللي يطير يطير واللي يتبقى يتبقى ويتعجن معه ويأكلوه. والرسول بالرغم من كده ما كانش يجد كسرات من خبز الشعير اللي من هذا النوع. وانت يبقى عندك الجبنة وعندك العيش وعندك بتاع والعيشة، احنا لاقين ناكل، هتلنا البطيخ يا ام فلان واحنا عارفين نعيش، اعملوا لنا كوباية شاي يا ام علان. مش ده اللي بيحصل؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، كان لا يوقد في بيته نار الشهران. يعني تصور انت ما يخشش في جوفه الشريف حاجة دافية شهرين. هات لي انت افقر فقير من المسلمين على مر العصور عاش الحياة دي بقى؟ ما مرش الحياة دي. وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار ان يبقى ليه اسوة لكل المسلمين، لاغنى الاغنياء. فرسول الله كان اغنى الناس، كان بيجي له من الاموال التي يعني لا يستطيع الناس انها تصف، فكان يتصدق بها، فيبقى في حال تصدقه له الغني له اسوه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حال انتهاء المال من يده وربط الحجر على بطنه يبقى اسوه للفقير. فكان اسوه للفقير والغني في ان واحد، معجزه. والا كان ربنا يبعث للفقراء نبي وللاغنياء نبي عشان تتحقق الاسوه للفقير، لكن ربنا بعت نبي واحد في الاسوه لكل الناس. حاجه غريبه. اللي يتولد يتيم فرسول الله يتيم، واللي يتولد من اسره كبيره ومن عيله كبيره فرسول الله كان من اكبر عيله ومن احسن اسره. واللي يتجوز امراه سبق لها الزواج واكبر منه في السن وعندها عيال وهو سنه صغير، فرسول الله اتجوز السيده خديجه عندها 40 سنه وهو عنده 25 سنة وكان عندها عيال، فيجد ليه أسوة. واللي يتجوز عيلة صغيرة وهو سنه كبير، فرسول الله اتجوز سيدة عائشة عندها 9 سنين وهو كان عنده 50 سنة أو أكثر. واللي يتجوز ست وما ينجبش منها عيال خالص عقيمة، فرسول الله لم ينجب من كل نساء اللي تزوجهم إلا من خديجة بس فقط، وماريا ملك يمين من الزوج. فيجد العقيم اللي ما انجبش ليه اسوة، واللي انجب ليه اسوة، واللي ينجب ولاده يموتوا في حال حياته ليه اسوة. الرسول برضه ولاده عاشوا وفرح بيهم وماتوا في حال حياته دفنه. فاللي يربي عياله ويفرح بيهم ليه اسوة برسول الله، واللي يربي عياله ويفرح بيهم ويموتوا ويدفنهم ليه اسوة برسول الله، واللي ما يتولد له صبيان خالص فرسول الله ما عاشلوش ولا ولد، واللي يتولد له صبيان فرسول الله اتولد له صبيان، اتولد له القاسم وعبد الله وابراهيم. فتجد الرسول صلى الله عليه وسلم حياته معجزة، حياته معجزة كبيرة. القائد الحربي في رسول الله أسوة، القاضي اللي بيقضي بين الناس لرسول الله أسوة، الإمام اللي في المسجد لرسول الله أسوة، البني آدم اللي مش لاقي وظيفة يشتغلها ولا عنده رأس مال لاجل لرسول الله أسوة، ما كانش عنده وظيفة ولا رأس مال وتجر في مال خديجة، هتقول إيه في رسول الله؟ شوف كده تجد رسول الله حياته تكفي البشر كلهم، البشر كلهم بجميع اللي ما اللي اتولد في اسره ما ودوش مدارس وما اتعلمش وما يعرفش يقرا ويكتب، فرسول الله كان امي لا يقرا ولا يكتب. واللي اتعلم اكبر العلوم فرسول الله اعلم الخلق. اسوه للي ما اتعلمش وما قراش، واسوه للي بيقرا احسن القرايات. فشوف سر معجزه اسوه النبي، دي معجزه. والله اللي ينظر لهذه المعجزه بس يعرف انه نبي. نبي لازم، لان ما تجتمعش الحكايه دي الا في نبي، ولم تجتمع الا في رسول الله. وعشان كده مش محتاج نبي بعد، خلاص يعني مش محتاجين نبي بعد نبينا خلاص، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كفى الناس كلها. ومش كده وبس، كل القصه دي في 63 سنه، كل القصه اللي تكفي البشريه دي كلها بجميع احوالها المختلفه في 63 سنه. سيدنا نوح عاش 1000 سنه ما اختصرتش ليه الامور كما اختصرت لنبينا اختصار. شفت الحلاوه في حياه نبينا؟ دي حاجات كلها تاخد بالك منه. فالله سبحانه وتعالى يقول والله يعصمك من الناس، وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني الله سبحانه وتعالى يأمره أن يستمر على ما هو عليه من الصبر. يعني مش معنى أن الرسول جزع فنزلت الآية تأمره بالصبر، ولكن الآية تأمره أن يستمر فيما عليه من الصبر. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أي في حفظنا، بأعيننا أي في حفظنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في حفظ الله، وفرق كبير بين ولتصنع على عيني في سيدنا موسى وقول الله في حق نبينا وإنك بأعيننا، فرق بين من على العين ومن بالعين، يعني واحد في العين وواحد على العين، فمين الأقوى؟ اللي في العين. فرسول الله في العين وسيدنا موسى على العين، عشان يبين لك مقامات الأنبياء وكلهم عظماء. ولتصنع على عيني في حق سيدنا موسى وفي حق سيدنا رسول الله فإنك بأعيننا. أي نعم كثيرة. وقال أليس الله بكاف عبده، اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده، يبقى العبد هنا المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قراءة الكسائي وحمزة أليس الله بكاف عباده، يبقى يدخل فيه أتباعه كمان بالجمع، يبقى بقراءة كل القراءات على حمزة والكسائي بالإفراد أليس الله بكاف عبده، اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكره لأنه هو الظاهر العلم، وأضافه لنفسه إضافة تشريف زي سبحان الذي أسرى بعبده. قيل بكاف محمدا صلى الله عليه وسلم أعداءه المشركين، وقيل غير ذلك، يعني إنها عامة على قراءة الكسائي وأبي حمزة أليس الله بكاف عباده، لأن قالوا أن الآية دي نزلت لما سيدنا خالد بن الوليد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسر الأصنام، فراح رايح علشان يكسر العزة، فسادن العزة قال له لا دي جديدة قوي خد بالك إيدك هتشل، خد بالك وانت رايح تكسرها دي جديدة، فراح سيدنا خالد مهموش راح مديها بالسيف، فنزلت الآية أليس الله بكاف عبادة بقراءة عباد، فهي ايه تحتمل هذا المعنى وتحتمل المعنى الآخر. وقال إنا كفيناك المستهزئين، المستهزئين اللي هم صناديد قريش اللي كانوا يقعدوا يجتمعوا يتودودوا مع بعض ويتآمروا على رسول الله أول البعثة، ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه إنا كفيناك المستهزئين، قتلوا وأسروا معظمهم في بدر وخلص منهم صلى الله عليه وسلم. وقال وإذ يمكر بك الذين كفروا، الآية وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك يعني يحبسوك، يعني حاجة غريبة قوي لما يبقى إنسان واحد كده يطلع يعادي كل قومه ما يعرفوش يحبسوه كده ولا يقتلوه ولا يخلصوا منه، حاولوا كل ده في رسول الله ما عرفوش، مش دي كفاية نصرة ربك؟ مش دي نصرة كبيرة لربك؟ تصور انت بقى كل جمهورية مصر العربية، بس بقى بلاش جمهورية مصر، حي المانيا الكل متضايق منك وقرفان منك، واعد طول الليل كل يوم 10 سنين عايزين يتأمروا معاك ان يتخلصوا منك، وانت ساكن معاهم في قلبهم وما عندكش اي حراس من البشر، وبعدين بعد ده كله تنجو وتنتشر دعوتك، دي مش معجزة؟ دي معجزة كبيرة، معجزة كبيرة جدا. لا قدروا يقتلوه ولا قدروا يثبتوه يعني يحبسوه ولا قدروا يعملوا فيه حاجة خالص، بل لما خرج في الهجرة خرج وكان في صناديد واقفين على بابه عايزين يقتلوه، عشرات من الفرسان عشان يتفرج دمه بين القبائل، يوم سيدنا رسول الله كل الصحابة خرجت خفية، حتى أشجع الشجعان خرجوا من بيوتهم خفية آمنين، حتى سيدنا عمر لما خرج خفية آمن وقف على الجبل بعد ما بقى على الحدود وقال من أراد أن تسكل أمه فليتبعني، وعرفهم أنه ماشي. لكن سيدنا رسول الله خرج إزاي؟ خرج وعلى بابه عشرات اللي واقفين معاهم السيوف وعايزين يقتلوه، خرج في وسطهم في قلبهم. أقوى القلوب صلى الله عليه وسلم وأشجع الشجعان صلى الله عليه وسلم. وخرج عمل إيه؟ قرأ أول سورة ياسين وحط، مش يخرج بقى ويمشي بقى وخلاص، لا، ويحط التراب على رأسه علامة عشان اما يفوقوا يحطوا كده يعرفوا ان هو عدى، وحط عليكم التراب اهو يا كفرة يا مجرمين. حاجة غريبة. شفت انت معجزة النبي؟ خارج في الظاهر ضعيف وفي الباطن قوي، الضعف والقوة في آن واحد، في خروج النبي صلى الله عليه وسلم في آن واحد. فدي كلها حاجات غريبة، فيكون أسوة للضعيف المهاجر وأسوة للقوي المهاجر في آن واحد، وهي هجرة واحدة. يعني هجرته هجرة واحدة ويبقى ليه أسوة للضعيف وأسوة للقوي هجرة واحدة؟ دي معجزة. هجرة القوي زي هجرة سيدنا عمر، فين خروج النبي من خروج سيدنا عمر؟ خروج النبي أقوى من خروج سيدنا عمر، واخد بالك؟ بكتير. وفين هجرة ضعفاء المسلمين اللي خرجوا يتسحبوا من غير ما حد يضربهم؟ خرج زيهم. يبقى خرج زي ده وزي ده في آن واحد بهجرة واحدة. شفت ترتيب ربك لنبيه؟ معجز، معجز كبير. حاجات لو تقعد تتكلم فيها كده الواحد يحس ان مخه كده هيتلحس، يقوم يروح نايم قبل ما يتلحس من الحلاوة ومن الفرح بنبيه. بتفرح بنبيك فعلا، ازاي ربنا يسر له الامور بهذه الصورة الحلوة. وكل ما تقعد تفتح في الكلام تطلع معاني جديدة وتستنتج معاني جديدة. الله، ده الحكاية، ده الرسول صلى الله عليه وسلم كده تحار العقول في فهم معناه وصورته صلى الله عليه وسلم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، الآية، ونقرأ هذا الحديث ونقف عليه إن شاء الله. أخبرنا القاضي الشهيد أبو علي الصدفي بن سكرة، سموه الشهيد لأنه مات في إحدى المواقع الطوائف، دولة الطوائف في الأندلس، مات شهيدا فسمي شهيد. القاضي الشهيد أبو علي الصدفي بقراءتي عليه والفقيه الحافظ، ده أندلسي يعني أسباني بالعرب، يعني أسباني، إحنا من مشايخنا أسبان من أسبانيا المسلمة اللي هي الأندلس. تصور أنت كده لما تدور في التواريخ تجد أنت من ضمن مشايخك ناس روسيين زي الإمام البخاري، الإمام البخاري من بخارستان، والإمام مسلم من نيسابور، يعني حتة أذربيجان والتركستان وتاجكستان وبخارستان والحتة دي كلها خرجت علماء أكابر علموا الناس. أمة النبي أمة خصبة فيها من كل الجنسيات، فيها كل الجنسيات. والفقيه الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري، اللي هو القاضي أبو بكر بن العرب، صاحب إيه؟ صاحب الكتب الكثيرة، اللي هو له كتاب في فقه المالكية وليه كتاب في فتنة سيدنا علي بن أبي طالب ومعاوية اسمه العواصم من القواسم أو القواسم من العواصم، بين اللي هو ابن عربي أبو بكر بن العربي، اللي هو إيه اسمه أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري. قال الاثنين، يعني اثنين مشايخ بيوصلوا لإيه؟ لسنن الترمذي. هو هيقول لك الحديث اللي رواه سنن الترمذي. قال حدثنا أبو الحسين الصيرفي، قال حدثنا أبو يعلى البغدادي، قال حدثنا أبو علي السنجي، قال حدثنا أبو العباس المروزي، راوي سنن إيه؟ سنن الإمام الترمذي. قال حدثنا أبو عيسى، اللي هو أبو عيسى بن ثورة الترمذي الحافظ، قال حدثنا عبد بن حميد، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم اللي هو الفراهيدي، روى له الستة ومات سنة 222 هجرية، قال حدثنا الحارث بن عبيد البصري عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيل التابعي المشهور اللي بيروي عن السيدة عائشة وعن كثير من أئمة الصحابة، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لهم يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني ربي عز وجل. شفت الصدق؟ كان بيحرس لحسن ايه؟ يقتل غيلة، لحسن يقتل غيلة وهو نائم، صلى الله عليه وسلم، فكان يعمل حارس. فلما نزلت والله يعصمك من الناس، قال للحراس بتوعه انصرف، فقد عصمني ربي، اطمأن خلاص انه مش هيقتل غيلة، خلاص انتهت. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نزل منزلا اختار له اصحابه شجرة يقيل تحتها، في المعارك والحروب والسفرات التي سفرها النبي صلى الله عليه وسلم، كان لما يجوا ينزلوا منزل راحة ينقوا شجرة كده فيها ظل، والرسول صلى الله عليه وسلم يستريح. ففي مرة الرسول نايم وكل الصحابة بقى طبعا مرهقة نايمة، وعلق سيفه على الشجرة، فأتاه أعرابي فاخترط سيفه، يعني ايه خد السيف والرسول نايم واخترط السيف، يعني خرجه من الغمد، اخترطاه يعني خرجه من الغمد، ثم قال له من يمنعك مني؟ شفت بقى الشغلة، ورسول الله مغمض عينه فتح عينه لقى واحد حاطط السيف هنا اهو، ومش اي واحد، ده فارس من فرسان غطفان، اقوى فارس من قبيلة غطفان. قال لهم انا هتحين الفرصة، ده اللي هو بيقول لك ايه كان اقوى فارس في قبيلة، مش بعتن له هالفوت، بعتن له واد فارس يعني عتويل مش اي كلام، وراح حاطط هنا وقال له من يمنعك مني؟ على مين بقى؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر اليه وقال الله، فارتعد خديته رعدة، بقى جيله لوسة كده، بقى يخبط دماغه في الحيطة في الشجرة، خبط دماغه رجع لحد ما سال منه الدم، دي رواية، قعد خديته رعدة وقعد يخبط دماغه في الشجرة لحد ما سالت منها الدم من الرعب. فقال الله، الله عز وجل، فرعدت يد الأعرابي وسقط سيفه وضرب برأسه الشجرة حتى سال دماغه، فنزلت الآية والله يعصمك من الناس. وقد رويت هذه القصة في الصحيح أيضا عن جابر بن عبد الله، يبدو أنها تكررت في سفرات كثيرة. وأن غورة ابن الحارث الغطفاني هو ده بقى اللي عمل الحركة دي في الرواية الصحيحين، غورة ابن الحارث الغطفاني، وكانوا راجعين من ايه، من معركة او غزوة ذات الرقاع، صاحب هذه القصة. وان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، في الرواية التانية بقى دي الظاهر قصة تانية، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له من يمنعك مني قال الله، فسقط منه السيف، مش خبط دماغه بقى في الشجرة، دي قصة ودي قصة. فلما سقط منه السيف فالرسول صلى الله عليه وسلم اخذ السيف وقال له من يمنعك مني، فقال كن خير آخذ، يعني انت بقى واخلاقك كن خير آخذ، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم وقال له روح. فراح لقومه بعد ما قال لهم انا هروح اقتل لكم مش عارف ايه، قال لهم جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس، لان ما يعملش الحركة دي الا نبي. تصور انت واحد عايز يقتلك وبعدين تتمكن منه، هتقول له روح؟ لا، ده انت تبقى غلطان بقى، يعني اسمح لي بقى تبقى غلطان بقى. لكن رسول الله عنده وعد، انت تبقى غلطان ليه؟ لان مش هتأمن على نفسك، ممكن بعد كده يجي لك يقتلك في وقت تاني. لكن رسول الله عنده الآية والله يعصمك من الناس، فيعفو عنه لانه عارف لو حاول تاني ربنا هينصره برضه. انما انت ظهرك عريان غلبان، فتبلغ البوليس عشان تريح نفسك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه فرجع إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس. وقد حكيت مثل هذه الحكاية أنها جرت له يوم بدر، يعني برضو الحكاية دي حصلت يوم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إيه راح يقضي حاجته، فراح راح خارج وراء واحد من المنافقين، من المنافقين، وراح مسك السيف برضه وقال له من يمنعك مني، وعايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نفس القصة تكررت كثيرا، وربنا كل مرة يمنعه صلى الله عليه وسلم. وقد روي أنه وقع له مثلها في غزوة غطفان بذي أمر، غزوة غطفان بذي أمر، ذي أمر دي يعني موقع كده، ذي أمر ده ايه موقع، موقع المكان، يعني زي ما اقول لك مثلا ايه هقابلك في العتب، فده مكان اسمه ذي أمر، مع رجل اسمه دعثور ابن الحارث الغطفاني، والظاهر انه هو غورث برضه، بس كانوا بيسموه دعثور احيانا وغورث احيان اخرى.